الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 16 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما حصلا في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا، وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار وحادت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار، ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار، وإن حمامتين عششتا على بابه، وذلك تأويل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الديلي أمامهما على راحلته. نعم، يقول الحافظ ابن كثير: فلما حصل في الغار، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه الغار، عم الله على قريش خبرهما، لا يدرون أين وجه رسول الله، أهو في أرض أم في سماء، أهو شمال أو جنوب، شرق أو غرب. أعمى الله عن قريش خبر الرسول وصاحبه أين ذهبا، وهذا في حال كنهم لما استكنوا في الغار، وكان الغار في جبل ثور وهو جنوب الكعبة، الجنوب إلى الشرق قليلا، وهو الآن الذي شمال بطحاء قريش، هذا الجبل العظيم، هذا جبل ثور. كن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار، وأول ما دخله أبو بكر، دخله حتى سد ما فيه من الشقوق مخافة أن يخرج فيها شيء من الأذى فيؤذي رسول الله، حتى قالوا إن أحد الشقوق لم يجد ما يسده به إلا برجله، سده برجله شفقة وحنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقوا في الغار 3 ليالي. كان عامر ابن فهيرة وهو مولى لأبي بكر يرعى شويهات لأبي بكر، يروح عليهما عند الغار وعند أسفل الجبل، يقطع الأثر، أثر المسير، والغنم تقطع الأثر، تقطع أثر المسير وأثر الأقدام وتعميه. فإذا غربت الشمس حلب لهما من لبن هذه الشويهات. وكانت أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وسميت بذات النطاقين لأنها شقت أحد نطاقيها لتربط به الزاد لرسول الله وأبي بكر، تأتي لهما بالزاد في الغار. وكان عبد الله بن أبي بكر، وأبو بكر اسمه عبد الله أيضا، فهو عبد الله بن أبي قحافة. كان عبد الله بن أبي بكر يأتي إلى رسول الله وإلى أبيه بالخبر، خبر أهل مكة، ما يتسمعه منهم مما يقولونه، ليكونوا في حرز ويمنعون أنفسهم مما يتحدث به أهل مكة. إذن علم الثلاثة بل الأربعة علموا بهذا الأمر، عامر بن فهيرة وأسمى وعبد الله ابن أبي بكر وعبد الله ابن أريقط الليثي الدليل الخريت. فجاء بعد ثلاث ليالي على ما وعده أبو بكر براحلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركب النبي راحلة، وركب أبو بكر راحلة، وأردف وراءه عامر بن فخيرة. إلى أين مشى معهما عامر؟ الله أعلم. الذين هاجر إلى المدينة اثنان، رسول الله وأبو بكر، ومعهم عبد الله بن أريقط وكان مشركا وهو الدليل. عامر بن هيرة أين نزل؟ الله أعلم. ولم يصل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، لم يصل مع رسول الله وأبي بكر إلى خيمة أم معبد، لأن الذين وصلوا الخيمة الثلاثة، رسول الله وأبو بكر ومعهما الدليل. ولهذا قال شاعر الجن لما غنى وصار الناس يسيرون وراءه في مكة يسمعون الصوت ولا يرون القائل: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤددي، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. الشاهد في قول رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، فدل على أن عامر بن فهيرة أردفه أبو بكر مسافة ثم نزل، أين نزل الله أعلم. قريش لا تدري أين وجه رسول الله، حماه الله وعما خبره عنهم. يقول ابن كثير: ويقال إن عنكبوتا بنى على باب الغار، وإن حمامتين عششتا على فم الغار. يقال من جهة التمريض لأنه لم يأتي ذلك بوجه صحيح، فإن قريشا ما زالت تبحث حتى إنها وقفت على الغار. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم مكان قدميه لرآنا، خائفا قلقا، لا على نفسي رضي الله عنه ولكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ معية الله الخاصة. وهذا في قول الله سبحانه في سورة براءة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. دل على أن عامر بن فهيرة نزل إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه القائل: من هو؟ رسول الله. والمقول له أبو بكر. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تخاف، لا تخشى، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. هذه السكينة التي أنزلها الله على من؟ على رسوله وعلى رفيقه في الغار، وأيده بجنود لم تروها. مما قيل من هذه الجنود الحمامتين والعنكبوت والله أعلم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وفي هذه من العبر أن الله حمى رسوله ورفيق رسوله مع اشتداد طلب المشركين لهم وجعلهم الفدية العظيمة لمن يأتي بهما حيين أو ميتين. وفيه أيضا حفظ الله لأوليائه، فإن الله مع أوليائه معية خاصة، فهو مع رسوله وصاحبه في الغار: إنني معكما، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. والله مع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى من؟ إلى فرعون، أطغى أهل الأرض. إنني معكما أسمع وأرى. وهو مع المؤمنين، مع المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكل هذه معية خاصة غير المعية العامة، فإن الله مع خلقه جميعا، ليس بذاته ولكن بعلمه واطلاعه وإحاطته. هذه معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. أما المعية الخاصة فهي معية تقتضي الحفظ والتأييد والصيانة، وهي معية الله لأوليائه. وفي هذه الحادثة من الفوائد جواز استئجار الكافر، فإن عبد الله بن أريقط كان كافرا، فهو تولى الدلالة وتولى تحضير الرحال والركاب، والذي اتفق معه من؟ أبو بكر، وكان على غير دين الإسلام، ففيه جواز التعامل مع الكفار تعاملا في الدنيا لا يقتضي حبا ومودة لهم أو لما هم عليه من الكفر. وفيها أيضا من الفوائد أن أعظم هذه السفرات سفرة الهجرة، لأنها سفرة دينية محضة تصادم هوى النفس ورغباته، فإن أشد ما يكون على الإنسان أن يفارق وطنه ومرتع صباه والمكان الذي نشأ فيه، حتى جعل الله مفارقة الأوطان قرين القتل، كما قوله في قوله جل وعلا لبني إسرائيل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والهجرة هي أعظم السفرات، أعظم سفرة هي سفرة الهجرة، ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا وقف على الحزورة أحد جبال مكة، والتفت إلى الكعبة وإلى مكة، قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وسفراته عليه الصلاة والسلام مر علينا أنها كم سفرة؟ سفراته كلها 4 سفرات. سفرات كانت قبل بعثته للتجارة 2 إلى الشام، وسفراته في الإسلام 3، أعظمها سفرة هجرته، خرج من مكة مهاجرا مسافرا إلى المدينة. السفرة الثانية سفراته في حجه وعمرته، وهي 4 سفرات، 4 سفرات في الحج والعمرة. الثالثة سفراته في الغزو، حيث غزا بنفسه كم غزاة غزواته عليه الصلاة والسلام؟ 9؟ لا، الغزوات التي غزاها بنفسه وركبها بنفسه 18 غزوة، وبعوثه 300 بعث، غزا بنفسه 18 غزوة، أبعدها إلى أين؟ إلى تبوك، هذه أبعد غزواته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سفراته في إيش؟ في الأرض، ما سافر يتنزه، تمشى ما سافر إلى أرض الخنا كما عليه كثير من الناس للأسف. سافر عليه الصلاة والسلام سفرات ثلاث كلها قربات إلى الله سبحانه وتعالى. أعظمها هذه السفرة سفرته في إيش؟ للهجرة. هذه أعظم سفراته صلى الله عليه وسلم. وسافر في حجه وعمرته، وسافر أيضا في غزواته صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا المعنى والله أعلم، وهو ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.